مثل الشيرازي تقريبا النووي هل يفهم شيء جميل شو؟ والله يا ليت بس شفنا وقت إيه نحتاج إلى وقت الله يحييكم سعد لو بحثتم عن شخص في الأصل في الأصل على مذهب الشافعي يعرف الاصطلاحات ويعرف مجرد قراءة وطلبها يسير شرح كبير عندنا عندكم المنهاج النووي أكثر أكبر من الخرقي ولنا في الخرقي 10 سنين عندكم تبون المنهاج النووي في مغنى محتاج تحفظ المحتاج سراج ووهاج كتب كثيرة والله اني اتمنى بس الوقت والله برك السلام ودي المذاهب كلها ودي مختصر خليل بعد على مذهب مالك ودي ها خليل لا الجملة تحتاج إلى مدة الخطيب الشربيني ليس بالطويل مثل حفظ المحتاج من حجر الرجل وليس بالقصير من السراج فعليكم ليس بالطويل مغني المحتاج شرح الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر